هات سيدي، وين وصلنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعنه أي أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. فيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى، والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فإن مصلاه صلى الله عليه وسلم محل معروف بينه وبين باب مسجده 1000 ذراع، قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة. وفي الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة، وتقدم على أنه لا نفل قبلها، وفي قوله يقوم مقابل الناس دليل على أنه لم يكن في مصلاه منبر. وقد أخرج ابن حبان في رواية: خطب يوم عيد على راحلته. وقد ذكر البخاري في تمام روايته عن أبي سعيد أن أول من اتخذ المنبر في مصلى العيد مروان، وإن كان قد روى عمر بن شبه أن أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان، فعله مرة ثم تركه حتى أعاده مروان، وكأن أبا سعيد لم يطلع على ذلك. وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد، وأنها كخطب الجمعة أمر ووعظ، وليس فيها أنها خطبتان كالجمعة، وأنه يقعد بينهما، ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. وعنه أي عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبتدئ به الصلاة، ثم ينصرف يقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. فيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى، يعني الأصل، فيه دليل على شرعية، فيه دليل على أن الأصل في صلاة العيد المصلى، هذا الذي نستفيد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد وخرج، مش على شرعية ذلك فقط، وإنما ذلك هو الأصل، وما فعل فهو بخلاف الأصل، يعني هذا الذي نقوله في هذا الكلام هذا، يعني فيه دليل على أن صلاة العيد تؤدى في المصلى، والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده، وهو كذلك، ما قال جاء إلى مسجده فصلى أو خرج إلى مسجده، وهو كذلك، فإن مصلاه صلى الله عليه وسلم محل معروف بينه وبين باب مسجده 1000 ذراع، قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة، وهو ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع، يعني المسجد المقبرة البقيع جاء في الوسط، ثم هذا هو الموطن هذا. وفي الحديث دلالة على عدم الأذان لصلاة العيد، يعني في دلالة من باب تأكيد ما ذهب إليه، لأن ليس فيه أذن، يعني نستطيع أن نستفيد هذا الحكم من هذا النص، يعني هو ما قاله هو ثم، لكن النص قال أول شيء يبدأ به ماذا؟ ما أمر بالأذان ولا أمر بكذا ولا فعل كذا ولا أذن، وإنما أول شيء بدأ. وفيه دليل على عدم الأذان لصلاة العيد، وتقديم، وفيه دليل كذلك على تقديم الصلاة على الخطبة، وتقدم، نعم، وتقدم على أنه لا نفل قبلها ولا بعدها كما مر بنا في ذلك، يعني في المصلى. وفي قوله يقوم مقابل الناس دليل على أنه لم يكن في مصلاه منبر، يعني كان يقوم مباشرة بعد تم الصلاة يلتفت إلى الناس فيقوم تجاههم يعني. ولهذا وحتى النساء لما ما كان في حالة مرتفع يذهب إليهن ويذكرهن ويعظهن. وقد أخرج ابن حبان في رواية خطب يوم عيد على راحلته، وقد ذكر البخاري في تمام روايته عن أبي سعيد أن أول من اتخذ المنبر في مصلى العيد مروان، وإن كان قد روي قد روى عمرو بن شبة ولا أدري هذا، وإن كان قد روى عمرو بن شبة لا أدري مدى صحة ذلك، يعني أن الآن عندنا الأصل الثابت الصحيح هو قصة أبي سعيد، والقصة يعني حصلت وهو يذكر على مروان أن لما صلى مع النبي ليس فيه منبر، واضح، وأن أول من اتخذ المنبر هو ذلك، لأن وردت أن في زمان مروان كان صاعد المنبر قال له أبو سعيد ماذا الصلاة أولا، ففي دلالة على أن أبا سعيد ضابط للقضية كذلك، يعني قضية أن أول من فعل ذلك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام بارك. دخل داخل كائنك. وإذن في دليل على أن هذا يعني ضابط للقضية، وهو يحكي شيء عايشه وهو في المدينة ما خرج عنها، ولو كان أول من فعل ذلك عثمان كان أولى هو بذكره من غيره. نعم. وإن كان قد روى عمرو بن شبة أن أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان فعله مرة. نعم. هذا معضل. هذا هو هذا ثاني يعني مما يؤكد ذلك، يعني الخبر هذا معضل. على المنبر فعله مرة ثم تركه حتى أعاده مروان، وكان وكأن أبا سعيد لم يطلع على ذلك. ولهذا القصة مدام معضلة غير سليمة. وقلت لك هو من ماذا؟ من أهل المدينة. أبا سعيد من أهل المدينة وهو يحكي حال ما وقع في المدينة يعني. حتى نهار. إذن وفي دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطبة الجمعة أمر ووعظ، يعني الخطبة كخطبة الجمعة تكون كذا كذا، يعني مشروعية صلاة العيد وهي واجبة كذلك، أن النبي ما تخلى عنها في جميع كل عيد يصلي ثم يخطب كذلك، فهو واجبة. وإن رخص النبي في ماذا؟ في الانصراف منها، وأنها كخطبة الجمعة أمر ووعظ، وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة. ضار من النص أنه قام تجاه الناس فخطب ثم انصرف إلى النساء مباشرة. نعم. شيخ هي واجبة على الإمام. واجبة هي على الإمام. واجبة على كل الناس إلا أن النبي رخص لمن أراد أن ينصرف. شيخ لماذا لا نقول هي واجبة فقط على الإمام؟ ما نقدرش نقول واجبة. وهي واجبة. ما هو المانع شيخ؟ ما هو المانع؟ ليش نقول على الإمام؟ لأنه مرخص للمأموم. هذه هي أنا أقول الواجب. تكون واجبة ولا ترخص؟ ترخيص يجي بعد ماذا؟ ترخيص يجي بعد ماذا؟ شيخ ترخيص يأتي بعد الواجب، هذا يشبه النسخ. يعني أصلاً لم تقع واجبة. هذا ليس النسخ. عمره ما سمعت واحد قال له الترخيص نسخ. شيخ واجب ويرخص في تركه. الشرع يرخص في تركه. هذه اللي استغربت أنا. شيخ نقول. لا تستغرب. أنها واجبة على فهل النبي يغى؟ فلماذا تستغرب أنت؟ على حسب علمي. أي هذه المشكلة. وش قلنا احنا؟ وش قلنا في الأسبوع الماضي؟ حسب علمي. معناتها يجعل علمه قبل النص النبوي. علم الذي أوجب الاستغراب شيخ. ها؟ إذا لا تجعل لعلمك مكانة مع النصوص النبوية. شيخ سؤال هذا برد. وهذا جواب برد مني أنا كمان. يسأل واحد ماذا واجب عليه يا سيكون؟ أن أجيب. بحسب المقام وما يقتضي المقام. إذا احنا قلنا ما يكون ترخيصا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد واجب. احنا أمر الحويض باش يحضرنا ويجتنبنا المصلى الدنيا كاملة. هاي ذو جاي ديرنا. مجلس مجلس هذا جاي من أجل ماذا؟ تسمع الوعظ وتحضر دعوة المسلمين. يشهدنا الخير. ومن هنا تدل على وجوب ماذا؟ صلاة العيد. إذن فهذا الوجوب هذا أشرت إليه المرة الماضية كنت كلمة ضوء وتقوم في دلالة هذا الترخيص في دلالة على أن الأصل فيه ماذا؟ الوجوب. إذن هو واجب لولا ترخص النبي لما انصرف أحد كما قال وإن مجمع وإن قال الرواية على اجتمع عيدين وإن لمجمع رخص الذي وتبقى الجمعة في حد ذاتها واجب والإمام يأتي فيصلي. هذا ما عندي والله أعلم. قال رحمه الله تعالى وعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة. وهذا الخطأ دائما بدأ هو قضية النقيس في مواطن النص, يعني قيس في مواطن النص. الأصل فيه خطبة واحدة, وإن نقلنا الصلاة إلى المسجد تبقى ماذا؟ خطبة واحدة, هذا الأصل. لكن هذا هو القياس ويجف عليه أود الناس. تفضل. مرحبا شيخ. مرحبا. ما زال عندي قائل من الإشكال اللي يطرحه فعل الواحد يتلبس في حكمه. يعني احنا نقوله بالوجوب, هذا حكم خطبة جمعة واجبة, إلا أن النبي رخص له فيها لمن شاء أن ينصرف. هذا العيد واجبة, إلا أن النبي صرف لمن أراد أن كخطبة. من يقول في صلاة الجمعة أنها ليست واجبة؟ واجبة, إلا في ذلك اليوم رخص للناس لمن شاء أن يحضر من شاء أن ينصرف. شيخ نقول يجب المجيء ولا يجب المكوث. شيخنا كان نجمع بين النص. المجيء واجب والمكوث غير واجب. واجبة. شيخ واجب المجيء. الخروج من البيت نخرج كل سكان المدينة شيخ إلا حراس الحدود. شيخنا كان نجمع بين النص. هي نقول صلاة الخطبة والعيد واجب, إلا أن النبي رخص لمن أراد أن ينصرف. الأصل فيها الوجوب, ثم جاء الترخيص لمن أراد أن ينصرف. الأصل فيها واجبة, نقول الناس واجبة ويحضروا. كي يجي وقت الخطبة من شاء فلينصرف فلينصرف, ومن شاء فليسمع فليسمع. هذا المشكلة, هذا واجب ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ جاء في بعض النصوص أن الرخيص لأصحاب القرى أقرب من المصارف. إحنا يهمنا أن الترخيص بالنسبة لنا ترخيص عام. نعم, لا نخصه بناس ولا دون ناس وغير ذلك. ما فرقوش بين الصلاة والخطبة شيخ؟ أه؟ ما فرقوش بين الصلاة والخطبة؟ ما عندناش الحق نصلي بين الخطبة. قول صلاة واجب والخطبة؟ لأن أخرج النسوة والحيض. هو علل إخراجهن علله النبي صلى الله عليه وسلم. يشهدن الخير. إيه الوجوب الحضور من أجل الصلاة ولا من أجل شهادة الخير؟ صلاة. من أجل الصلاة. حائض. لمن كان قال لك هي واجبة حتى ولد على النساء ولا واجبة صلاة صلاة واجبة يا من ساحيه هن قام بهن مانعا علاش علاش يحضروا ليش حبيت نقول لماذا يؤمرنا بالحضور هذا فهمني انت علاش واجب لا تعطى تقعد في بيتها ما تصليش يا اخي الواجب الصلاة ولا لا وما وش واجب عليها الخروج للصلاة وانما رغبت الخروج لا لا امرنا مصعبة مصعبة وعلل خروجه علل الوجوب على الوجوب ولا لا خلاص فهمتني حقيقة لأن هذا هو القائم بالذهن هذه الإشكالية أنت على اللي هو قائم بالذهن احنا بنينه على أدلة الآن إن شاء الله بنينه على أدلة مش بنينه على أدلة مناش بنينه على أدلة بنينه على أقوال لو كان بنينا على الأدلة نقوله واجب صلاة الحضور لسماع الخطبة حتى للمرأة الحائض لازم تخرج يعني الوجوب عليها من أجل الخطبة ولا من أجل الصلاة صلاة ما هي جالسة ولهذا قال وليجتنبنا الصلاة في الرواية واضحة عن مسلم وليجتنبنا الصلاة لأن قلت لكم في هذا الباب وين يكون النص هذه يسموها اللي نسميها أنا الإنسبية مع النص سبحان الله شوف هي من هديه صلى الله عليه وسلم لما أمر الحيض بحضور صلاة العيد معنتها لو تسمع أي مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الحضور صلاة العيد وهي حائض أول شيء ينصرف إلى ذهنها هي ليست كالصلوات الأخرى يجوز صلاتها ولا كانت مرأة ولو كانت مرأة ماذا وبدون طهر تصلي هذه الإنسيابية التي تفهم وهذا ظاهر النص اللي يفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن سيفهم بهذه السهولة هذا المعنى جاء للضبط لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهمت يعني من أعظم الأدلة المنهجية التي نسير عليها وأنها هي الصواب يا الحق عندما أمر والمرأة خرجت يعني كما نقولوا احنا امر يعني 100% انها ستخرج وتصلي لأنها منعت من الصلاة ثم صلاة العيد أذن لها بالخروج ولو كانت حائض وغير ذلك وتلبسها أختها من ماذا؟ من جلبابها. يعني الأمر راح لبعيد، حتى لو كان ما عندها أختها تسلفها جلبابها بتخرج به. ومع ذلك لما كان الأمر سيفهم منه أنها ستؤدي صلاة قال وليجتنب من الصلاة، في رواية مسلم بل مصلى ليجعلوه جمع هذا الأخذ، وهي اللفظ الصريح وليجتنب من الصلاة. إذن هذا التحديد دليل على أنها ما جاءت للحضور من أجل الصلاة، وإنما أمرت من أجل ماذا؟ خطبتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لط رحمة بالمؤمنين ورحمة بالضعفاء والإبعاد شوية والسكانهم وغير هذا، أذن لهم بعدم الحضور إذا شاءوا. فيبقى الأصل الوجوب في من أراد أن يترخص فله، جاءت الرخصة بعد ماذا؟ بعد وجوبا. عندما نجي نقول الآن على صلاة خطبة العيد نقول هي واجبة، واضح؟ من أجل أن النبي رخص، ومن رخصة يفهم الوجوب، وأمره صلى الله عليه وسلم للنسوة الحيض من أجل هذا الحضور جهود دعوة المسلمين. إلا أن النبي رخص، نقول هذا الترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينتقل هذا عندي، ما ينتقل، ما يكونش مستحب يعني. هو تأكيد نفس هاي المرأة الحائض جاءت، نعم، فابتداء حضرت على أساس ماذا؟ وهذا حبيت الآن نقول لك نمشي شوية نقوله وش قال الرشي شيخ، مش نسخ، رخصت لمن أتى، لمن أتى وليس لمن لم يأتي. يعني لما كان الأمر فيها بالوجوب والحي أمر دليل على ماذا؟ على وجوبها، ثم لما يحضر ثم تتناوله الرخصة، يعني بعد حضوره يصبح ثم يستطيع أن يترخص، لكن الحضور لازم. كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم فهم هذا المعنى مع الحائض؟ كيف تحضر ثم تنصرف للخطبة؟ هذا الفهم هذا شيء؟ هذا الذي رخص لها تكون أنها تلزمني أنا ذكر أنا مدد. تقول لي كيف يستقيم الفهم؟ خطيني أنا. مع المصلي ممكن. ما عديش. لكن مع الثاني. معليش أنا قلت لك بالنسبة إليها المرأة الحائض ما تروحش. تجى ثم تشهد دعوة المسلمين. قال إشكال آخر شيء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تعليل النبي صلى الله عليه وسلم. الأول انتهيت منه. الأول خلاص قلت لك نراجع إن شاء الله. ما عنديش اسمه كلامك أقوى من كلامي. إيه هذا وش نحب تسلم لي؟ سلم لي أنك الآن أنا ما قلت وأنا سوا خلاص مرحبا. تعليل النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجه هذا التعليل شيخ، ألا ينقل الوجوب إلى الاستحباب؟ لا، شهود الخير، شهود الخير هو متعلق بها، هي حصلت الأجر أو لم تحصله، معناها الأمر خاص بها متعلق بها إن أردت أن تشهد الخير. لا، أمرها بالخروج لشهود الخير، يعني هذا الأمر بالخروج لشهود الخير، هذا مش تعليل. ما هو تعليل، يعني ها حب يقول حب يبين أن خروجها لا من أجل الصلاة وإنما لشهود الخير، أي دعوة المسلمين. وعلاش الآن بسيأتي الكلام بعد ذلك، بعض أهل العلم جعلوا هذا الأمر بالخروج من أجل ماذا؟ بارك الله فيك، جعلوه تطاحاوي وجماعته الإمام الشافعي وغير من العلم جعلوا الخروج ابتداء كان من أجل ماذا؟ تكثير السوادي، يعني بعد ذلك عندما الأمة كثرت وغير ذلك ما نحتاج إلى خروجهن، وهذا خطأ. يعني أنت حبيت تميل إلى هذا الرأي هذا هو طيب خطأ، يعني قلت أنت من دون حيث ما تشعر، هذه مشكلة، هذه مشكلة تقليد، سيقلد إنسان من حيث لا يشعر أحيانا، واضح؟ نعم. هذا حياك الله، مرحبا بأخينا مصطفى، على نبي الخدمة. شيخ شيخ أنا بقول إنسان بيخاف من صلاة العيد، ده يشرع له أن يخبيها، هل هذا خاص كل من فاتته صلاة العيد؟ صلاة العيد هي من الصلوات اللي هي جماعة جماعية. لأنه لو حصل في صحيح البخاري بل كذا فاتته صلاة العيد. أنا مر بي هذا ابن عباس. لا أنس. إيه مر بي هذا. فوجدت الأثر وأنا وجدته كذلك. كيف أنت عمل هذا؟ كيف أنت عمل هذا؟ هذا اجتهاد، ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ورضي الله عن الجميع، يرضى عنا كذلك معهم. أمين. ما وجد على أنه اجتهاد؟ نعم؟ لم يعرف مصطفى. كيش من يعرف؟ اللي ترك صلاة الاستسقاء صليها في بيته وحده؟ هذا قياس هذا. نسأل فيك أنت، كنت تقول لي ما دام صارت ترى الكسوف يصليها وحده في البيت. قلت لك هناك صلاة فردية وفيه صلاة شرعت جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وبين صلاة العيد هو في موطن بيان، معليش عندها وقت محدود. أخانا صلاة العيد تفضل. مرحبا. سؤالي مطروح، عندها وقت محدود مشروع ولا لا؟ ما أطيل الكلام من في المسألة. سؤالي عندها وقت محدود ولا لا؟ أجبني، ما سويتنيش عن سؤال. ها؟ يعني هو من جماعة عندها وقت محدود أم لا؟ جاوبني، ما جبتنيش عن سؤالي. شرع على الشارع وقتا أم لا؟ شلها وقت. فمن خرج ولم يصليها في وقتها يحتاج إلى دليل من النبي ليصليها كغيرها من الصلوات. مرحبا. قلت لك مرحبا، عندنا أصل متفقين عليه، صلاة وقت مشروع كغيرها من الصلوات، والرسول بين أن الذي يتخلف عن الصلاة إلا لعذر. معليش قلت لك أصلا إلا لعذر. صلاة العيد صلاة جماعية مش صلاة فردية، باش العذر يمنعه، تصلى مع الجماعة. إذن من لم يأتي ليصليها مع الجماعة خرج وقت آدائها وهي صلاة جماعية، عليه أن يخرج إلى بلدة أخرى، مروك مثلا، يأخذ طيارة ويروح المروك يصلي معهم صلاة مال العيد، ولا يأخذ طيارة يروح الوهران ولا تندوف ولا كذا يصلي صلاة العيد مع الجماعة. هذا الأصل اللي عندي الذي لا أميل ولا أحيد عنه. يعني شيخنا إشكال، نعم، إذا خرج وقتها صحيح، ولكن إذا كان في ذلك الوقت لكنه لم يكن حاضرا مع تلك الجماعة، مش حاضر مع الجماعة، خرج وقتها خلاص لأنها تصلى جماعة. أثر أنس أمر أهله أن يصلوا، يعني هذه صلاة جماعة. معليش أقول بالجواز، تقول بالخطبة. قلت لك اسمع، هذا الأصل صلاة العيد مع الخطبة كالجمعة مع الخطبة، تقول بالخطبة. هو أمرهم بماذا؟ بصلاة العيد. أنا نقول أمرهم مع الخطبة. أنا راح نسلم، ما قدمش معك. خلي معلش، خليني معه. واحد التسمين هو شوية بليه. أنا سؤال شيخ بيناتكم، حبيت نطرح سؤال. ما مدخلش بين ثانيين، ما هيش مليح. حبيت نعرف المكان وين صلى بهم أنس، هل في البيت أو في المصلى؟ شو على أنس؟ تفضل. أمر أهله وقال لي يمسح وين صلى وشو بالماء وين بالزاوية، المكان خارج المكان في بيته خارج. مهمنيش ما حبيت نعرف برك شيخ. تفضل. إذا قلت صلاة العيد لازم العيد بقى مع كل معطياتها. هل عندكم فعل الصحابي؟ هل هو حجة لم يخالفه في البعض؟ يعني هل يجب فعل الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر؟ وإذا خالف النبي؟ أنا ظهر خالف النبي. بالعكس، واتبع صلى صلاة. لا، خالف النبي. النبي صلىها جماعة، ما صلىهاش على انفراد، ولم يأمر الناس لمن لأتي يصليها بصلاتها. يا كان في الحي ضش قالها وليشبنا الصلاة. لو كان صلاة فردية قال ومن لم يحضر صلاتنا فليصليها في البيت، لأن صحابة رضي الله تعالى عنهم عندما خرجوا للعيد خرجوا بأي قصد وهي النية عمادة. خلي هو الكلام. صلاة العيد ولا لا؟ صلاة العيد فرادة ولا جماعة؟ جماعة. إذن هذا الفهم عندهم الآن عند الصحابة أن صلاة العيد لا تصلى إلا جماعة. بعد ذلك اللي يقول تصلى على انفراد يحتاج دليل من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن رانا محاسبين في ماذا؟ في الخطبة. في الخطبة رانا محاسبين فيها وقلنا احنا واجبة. فإذا كانت الخطبة واجبة أشي يلزم؟ يلزم على أنس اللي يقول بذلك أن يخطب كذلك خطبة الجمعة واللي صلاة ماذا؟ صلاة العيد. يستطيع الآن من خلال هذا النص هذا يستطيع كل إنسان يصلي في بيته كذلك، لا رايح المسجد، لا رايح المسجد وأنا قادر أصليها في بيتي. لماذا الاجتماع لها؟ حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يصلوا فرادى في بيوتهم، الحديث الذي مر بنا لما ثبت رؤية الهلال. إيه. أمرهم بصلاة العيد اليوم الثاني جماعة وما أمرهم أن يصلوا فرادى في بيوتهم. هذا ها الركبان، الركبان ما ليس عليهم صلاة العيد. الذين نجعلوا إلى رؤية الهلال. لا ليس الركبان. خليني مع هو سيضبط ربط انت اللي تكلمت عن الركبان وانت خاطئ في استدلالك. عرفت الخطا ولا لا؟ عرفت الخطا ولا ما عرف؟ الركبان صلاة العيد فاتهم لان راوها بالاراو الهلال وصبحوا اصبح ما صلوش العيد، وانما امر بالخروج ماذا؟ اهل المدينه. وهذا كنت ذكرتها من قبل. أم هذا من الأدلة وهي رأي بنت أذنك سمعتها من عندي. سمعتها. إيه ما ولم توحلها. إيه لم توحلها. مر بينا خلاص ما لم ت. لا مر بينا حديث الركبان ما قلش الفائدة. لا كت الفائدة أشياء. لا لا لا لا لا لا ما عزوت الفائدة. عندي الحق أنا لا لا والله ليس ذاك. حقوق محفوظة. لا أنا أعطيها لهم أنا أكون محفوظة والله ميديا واحد. هذا من أدلتي اللي كنت ذكرتها من قبل ونذكر هذاك الوقت. قلت لهم لو كانت الصلاة تصلى فرادة لأمرهم بصلاتها فرادة، يعني خرج وقتها ولا لا؟ إذا تصلى فرادة ما أمرهم، أمرهم بالخروج لها. قلت هذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة العيد جمع. هذا نذكر جيدا، هذا كنت ذكرت. وبارك الله فيك على هذا اللي. إيه معليش لك شيخه انت اللي قلت هذه الفائده. لا لا لا ها قلت لك ها لما انت لما قلت لي صلاه الركبان قلت لك اضبط ما مش الركبان، لان يعني الركبان شافوا الهلال وصبحوا في جايين من غدوه للظهيره باش وصلوا، يعني لم يصلوا وانما جاءوا فاخبروا النبي لانهم كانوا في حاله سفرا، ولهذا الجمعه والعيد وغيرها لا تصلى في السفر. لو كانت هذا من أعظم الأدلة كذلك في الرد عليك، لو كانت هذه الصلوات صلاة فردية لصلى النبي الجمعة في السفر وما صلى أي صلاة في الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن هذه كصلاة جماعة تكون في حالة ماذا؟ إقامة فقط. لو كانت الصلاة تقضى معليش أنا راح أقول لك معليش أنا رقدت حتى للوحدة للزوج وفقت نقضي صلاة العيد؟ على ماذا فكرت؟ أنت؟ شيخ أنا سؤالي لم يكن قلت لك عجبني عن سؤالي ما تطول لا تقضي صلاة العيد لماذا لا أقضي؟ من نام عن صلاة؟ ما في الله وجل النايا ألفت ولي جاري قال لي يوه حسن الجوار ما شاء الله شوف سؤال كان هو هل قضاء سألتك سؤال جاوبني بس ما نعم صحيح شيخ ما نقضيها لا ما نقضيهاش نمت لأن القضاء هو يعني هو الصلاة أنت كنت على الصلاة ليس قضاء نعم لأن حديث أنس والصلاة في وقتها يعني ما لا إذا كان تقضى متى سيقضى وأنت متى جاء وقتها يقضيها. أنا حبيت نقول لك أن صلاة دليل عندها وقت محدود ووقتها محدود جماعة، ولهذا لم يأمرهم بصلاة بقضائها على انفراد غدا، أمرهم كذلك بالاجتماع لها بعد خروج وقتها في ذاك اليوم. هل حبيت ذاك المرة استدلت لك بهذا النص هذا قلت هذا النص فيه دلالة على أن صلاة العيد لا تصلى إلا جماعة، هكذا قلت ولا لا؟ جزا الله عني الأخ ذكرني. ولهذا لما تلاقيت مع الشيخ ناصر انه في مسألة كنت نحاور فيه بعد جاوبته قال لي ما شاء الله، قلت هذه بضاعتك ردت اليك الشيخ ناصر ما كان يقول الشيخ عندما امرهم ان يعودوا بالغد هل بخطبه كلش النبي راح يصلي بهم يجي بخطبه وكذا وأمرهم من الخروج إلى صلاة العيد من الغد. معناتها العيد عندها وقت محدود، كخرج ذاك الوقت وكان عندهم عذر شرعي وهو ماذا؟ عدم رؤية الهلال حتى بعد الظهيرة. قالهم أخرجوا لها من صلاة الغيد وتخرج الحيض والنساء والدنيا كان كما الأصل. وهي جماعة، قلت هذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة العيد جماعة. ولو كان فراد يقول لهم أقضوها، وعندهم أعذار ولا لا، معذورين ولا لا، كان يقول لهم. ولكن أمرهم بالخروج جماعة، ما قال لهم فعلا انفراد ما دام خرج وقتها، أمرهم بالخروج لها جماعة. أيضا هذا أما أنا فلا، يكفيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا لا لا، حتى تلك الصفة لا تجوز. يهمني إيش حتى يثبت على مجموعة من الصحابة؟ ليهمني أن هذا اجتهاد. لا نأخذ بالاجتهاد ما دام عنا النص صريح فيها نبوي، فعل نبوي وكيفية نبوية. قال جابر بن عبد ليس في الحلي زكاة، نأخذ هذا الأثر صحيح موقوف، ليس في الحلي زكاة، روي مرفوعا ضعيف، وصحيح ليس في الحلي زكاة، عن جابر بن عبد الله. حديث عارض حديثا مرفوعا، وهذا عارض حديثا مرفوعا، وهي جمع عارض مرفوع. وليدي خلاص خويا، لم يبقى معك كلام، لاني اعتبر ما تقوله تعنتا، وانا عندي في النقاش مال حد. الان اقول لك وانا اخاطبك، وقف حمار الشيخ، أنا مصباح نأخذ بيدك بالتي هي أحسن ونقول لك اسمع مني الآن، أنت عندك خطأ أجبتك عليها ذاك النهار هنا، تذكر ولا لا؟ وإحنا في التأصيل، تذكر ولا ما تذكرش؟ حليش قلت التأصيل مليح؟ فهم السلف. هذاك النهار أجبتك وأنت وأنا جالس، أنا يقول حتى موطنك وين سألتني جاوبك، كنت ثم أجبتك. لما قلت لك العمل عمل قلت لي إذن فهم السلف. قلت لك لو نعمل بهذا المفهوم اللي انت الان حاطه في دماغك تاع فهم السلف، لا نستطيع ان نقول نحكم في نازله من النوازل ابتداء. وكل النصوص التي ليسنا فيها فهم عن السلف ماذا نفعل؟ نتوقف فيها. التي ليس فيها، التي فيها اسمع مني، اسمع يا وليدي، حتى التي فيها فهم للسلف قد يسيء السلفي الفهم، وضربنا امثله على ذلك. اسمه عبد الله بن جعفر في قضية الدين، يأمر خازنه بأن يستدين له ويقول له لا أريد أن أبيت ليس والله ليس معي. هو راوي الحديث، والأصل فيه راوي الحديث هو هذا ربي مروي. لكن عندما قرينا نحن الحديث وألفاظ الحديث تبين لنا أن تلك المعية فهمها هو معية مطلقة، وهي معية ماذا؟ مقيدة، جاءت من نصوص أخرى مفهومة، وإن الله معه حتى يقضي دينه. توليدي هذا المراد أني كل علمت لك إياه، عايز قلت لك رأي القواعد في الفهم، قواعد في هذا العلم الشرعي هي أعظم شيء. يعني شغل صاحب القواعد أرض فيها ألغام، هذا معنى الفقهية. وهو ماذا؟ هو يعرف الألغام، يعلم أن يجعل قدمه حتى لا يصاب. هذا منهج، منهج هو هذا، يسموه هذا كشملي يعرف بها الألغام، لو جيتك تبدو كاشف الألغام. فهمتني؟ علاش قلت لك دائما يا بني هذه الامور هذه شيبوني آل بالناس أنا في فهم السلف بعيد معهم، والله شيبوني. إيه لي كيفاش مره انت مسافر السلف، مره لا لا، مره كذا الشيخ واش راك دايرنا، مره انت راك دايرنا. قلت له ماشي انا، هي النصوص والتعامل معها وجمع النصوص يخليك هنا تعتبر هذا الفهم له اعتبار، وهذا المكان ليس له اعتبار. فهمتني يا بني؟ هذا هو اللي حبينا نقوله. انت عندك مدام صحابي قال لازم نعمل، هذا خطأ. علاه؟ لان من خلال النصوص تاع صلاه العيد تبين لنا انها صلاه ماهيش فرديه، والا لامر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف، ما نقولوش ما يتخلف حتى واحد من الصحابه، ولا يترك النبي البيان عن وقت ماذا؟ عن وقت الحاجه. اثناء التشريع وقت هذه الصلاه قال مثل صلاه الجمعه، ورد فيها لما كانت لابد ان تصلى من لم يصليها وجاء المسجد يصليها ماذا؟ ظهرا. جاء النص يبين انها تصلى ظهرا، والمراه في بيتها تصليها ظهرا. والله لولا هذه النصوص لقلت بعدم صلاتها كليه، لانها هي صلاه بدليه بدل عن الظهر، وليست لو كانت جمعه استقلالا لقلنا من تخلف عن الحضور اليها لا يصلي، لانها تصلى جماعه. ولهذا لما من لم يحضر الجمعه ماذا يصلي؟ ما يصليها الجمعه مع انه تخلف، هي ركعتين ولا ما يصليها الجمعه. الاصل فيها نقول مثل ما قال انس في صلاه العيد يصليها ركعتين، لكن جاءت النصوص تبين انها بقيت عادت الى الاصل ظهرا. لولا هذه النصوص والله لقلنا بعدم جواز صلاه الجمعه لمن تخلف عنها، ما يصلي والو هذاك اليوم وهو عاصم في تركه للجمعه لصلاه الجمعه. فهمتني هذا؟ ولهذا لازم لازم لازم تقرا ياسر مش عرفات، لان باع فلسطين هو عريقات وجماعات والله اللي تتبعهم جميعا الدنيا والاخره. نعم في اوسلو بالك مره قلت مانيش ما السياسه ما نطلش عليها، لكن هذاك النهارات طليت عليها هكذا في فيديو وراهولي يتكلموا على اوسلو، يصرح فمه هذاك عريقات وجماعه قال لك الاسرائيليين يتشددون واحنا نتساهل بس نتشم. مخي ما قدرت والله ما قدرت نتحمل، ومازالوا لحد الان عاطينهم مكانه وعاطينهم كذا. الله يرحم شيخ ابو سعد لما وقع وانت اصلوا وجاوا جماعه في حاله نفسيه كبيره، سالوا الشيخ ابو سعد قالوا الشيخ ماذا تقول في هذه المساله؟ قلت لهم هذه العباره، قلت لهم عندنا في شرعنا معاملات السفيه شيء، السفيه محجور عليه، واي معامله يجريها كيجي من الولي نتاعو اللي حاجر عليه معامله طلوع. قلت لهم الان رامضة وهما بيجيوا الرجال اللي فتح فلسطين ويعيط يا الحجر وشجر يا يهودي يا مسلم هذا يهودي، خلف ذاك الوقت ستعود الينا باذن الله عز وجل، ممكن قبل ذلك لكن لازم يكون قول يهودي سنه الله الكونيه. قال حتى اذا كان وعد الاخره لا جئنا بهم، لازم يجتمعوا ثم اليهود، لازم سنه الله. اي نعم، وستفتح روميا قاعد هذه الايام نشوف هذوكم نتاع المسلمين، والله قاعد نشوف هذوك المسلمين اللي يهاجروا الان اوروبا وغير هذا، وقاعد نشوف انا سنه الله الكونيه لا اله الا الله. والله يا جماعه رايحين الان باولادهم بالدنيا ورايحين ثم بلا دراهم جايبين دارين الاولاد بالدراهم، واش يديروا؟ قناطير نتاع الاولاد خاصه اذا بلي بريم غادي يزيدوا يتبرعوا، معناتها رايح نغزو اوروبا بهذوك المهاجرين مشاكل، ونفتحوا رومية ثم هم يعاونون عليهم ثم. يا ربك سبحانه وتعالى والله يا رشيد غير قاعد نشوف في هذه القضيه، وانا قاعد نشوف وقتها نقول كيفاش رب العالمين مسلمين رايحين ثم، هم ما عندهمش احكام شرعيه، ما عندهمش انا بدل الكفر ما بين الكفر، رايحين ثم. اذا لازم تكون هناك سنه كونيه رجايه، هم رايحين ثم رايحين يولدوا. كما كنت نتكلم امبارح مع الحاج محمد كوموندون سيكتير، كنت معاه قلت له الشيء العجيب الذي لعلي اقول لن نصل اليه مهما فعلنا من حيث التوحيد والتوكل على الله، نقصر نقصر الا اذا ربي افتح لنا في يوم ما، ما عليه الافارقه حابسه ذري واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته على رؤوس بعضهم وقاعدين يطلبوا وما زالوا للدخر في ذكرش. قول الأخ رشيد، قول الأخ مصطفى، اثنين في في في في في في عندهم في تحت يوروبا في افريقيا المجاعة ما أخذتهم ولد الأول، ها وثم قدامها عظم والثاني شدته في ذا والثالث في بطنها وهي كره يروح للموت. والله ما هو الا توكل على الله عز وجل، اقسم بالله. احيانا تشوف حال التوحيد تشوف وقده في عينيك تقولي تبكي على روحك انت، اين نحن منهم؟ ماكلين شاربين اضرام قاعدين نار كامل خايفين. والله قلت حتى منا نمر نتعجب نتعجب نقول لا اله الا الله. هو الرجل مش محبس وهي مش محبسه. كنت كنشوف في ذاك بتاع الافارقة بتاع التحت. نهار تكلم مع بنتي صغيرة. ماليا؟ قلت لها الناس ما ياكلوش. قالت لي كيفاش ما ياكلوش؟ والله يا عبد السير نقول لها هكذا. قلت لها كاين الناس بشكل ما ياكلوش. قالت لي كيفاش ما ياكلوش الناس هذا؟ ما عندهاش تصور لانها عايشة. هاي الماكلة تجدها كل شيء تجدها. بعد تقول لي هبلتي ابي. قلت لها لازم امها الان تروح تشوفي كيفاش نجيب هذاك الصوره نتاع مال تاع المجاعه اللي تدرك النعمه اللي راهي فيها. كي نمروا على الطريق ويطلبوا هكذا قلت لها شفتي مشاكل ما عندهم باش ياكلوا يطلبوا باش ياكلوا، شفتي ابراهيم الفلوس. اذا هذا اشارات فقط لهذه الاشياء. فهمت اخانا؟ نرجع للتوحيد. مع التوحيد نقرد من التوحيد. التوحيد هو اصل الحياه في كلها. نرجع الى هذا الفهم فهم السلف. هذه قضيه دقيقه جدا. نقولوا دقيقة من حيث الدقة وإلا هي ساعات وشهور وسنين باش تضبطها. يعني قضية تحتاج إلى ضبط كبير كبير كبير كبير فوق ما تتصور. ولهذا تجعلك أحيانا لو كان تقف مع إنسان وتبدأ تكلم فيه تحاور فيه هنا تقول له لازم فهم الزلف الصالح أو النص في ذا وبعد تقول له في هذا الموطن هذا لا أخطأ السيرة يعده ماذا؟ تلاقضا وتلاعب. وهي لا لا تعامل مع النصوص يوجب هذه الأمور هذه، وأنه جمع النصوص يوجب هذا الأمر هذا. فهمت يا بني؟ هو ذلك. ونسأل الله أن يقدرنا على خير. جمعة العيد. شكرا. الآن يعني لماذا نقول يعني التأخير في حول الفطرة هو ترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ترخيص شيخ. وكان بإمكان أن نقول بأن هذا هو دفع توهم وجوه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لما قال صلوا قبل المغرب ركعتين قال ثلاث وقال في الثالثة لمن شاء، فيكون هذا من باب دفع توهم الوجوه. وما أمره هذا هذا هذا بعيد يعني، لأن أمره في البداية بإخراج الحجر فيه دلالة على الوجوب. وشيخنا الآن يعني أمره للحجر بخروج يعني لشهود الخير دعوة المسلمين لو لم تكن إلا الخطبة لقلنا ذاك، لكن شيخنا فيها شيء أخرى غير الخطبة، مثلا فيه يعني الذكر، فيه التكبير، فيه مثلا شهود حتى الصلاة يعني جلوسه هنا يعني والإمام يصلي مع المسلمين فيه دعوة عامة. لا لا بعيد هذا، أنا نتكلم أنها غير مطالبة بالصلاة، وقال وليجتنبنا الصلاة، ولهذا حضورها من أجل ذلك. ثم جاء الناس وراع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوجوب، هذا راعت حال من يريد الذهاب فرخص النبي، لأن قلت لك لا يكون ترخيص، لأن الصحابي قال رخص، من شاء قال رخص. هذا الترخيص لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد وجوب. فنقول احنا الوجوب بعد ما يحضر ويصلي ثم يسعد الإمام على المنبر. لعلي انا نحب نزيد نقيدها. اعطيني يا الحاج، اعطيني النص نتاع اللي تكلمنا عليه الترخيص لما خطب الجمعه شباب ما شاء فلينصرف. مر بينا نزيد ناكدها، اذا لم يرخص الامام على المنبر بالانصراف لا ينصرف احد، يبقى ثم خلاص. يلا سيدي حتى نضبطوها الضبط ما يتحركش حتى واحد. اعطيني النص هذا. لا لا لا لا انت على النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه لمن اراد ان ينصرف. لا لنا نضبط القضيه كما ينبغي. احنا قال فيها اما نحن فنخطب فمن شاء فلينصرف. هات بارك الله. عبد الله بن سائب رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى العيد ثم قال من احب ان ينصرف فلينصرف ومن احب ان يقيم للخطبه فليقيم. خلاص اذا اذن الامام جاز، واذا لم ياذن يبقى ثم في المسجد. دعها قولا واحدا ليس على الاطلاق، يعني هذا بعدما أمر الشارع بالحضور أعاد الأمر لمن؟ إلى الإمام. فإذا رخص الإمام من شأن ينصرف فلينصرف، وإذا لم يرخص الإمام تبقى ثم حتى تنتهي. والله أسأل أن يوفق الجميع ما كل خير. نعم شيخنا عاود نولي المسألة متوليش وراء مش مليح قدام حنا نقدم ها شيخ لكي لا يفهم كلامك على غير مرادك. لا يفهم كلامي على غير في أي قضية. مسألة فهم السلف فهم الصحابة لماذا يفهم كلامي على غير مراد؟ أين الخلل تاعي أنا حتى يفهم كلامي على غير مراد؟ شو مخالف لما نعرفه عنك؟ هذا كلام يقول فيه الآن مخالف؟ لا والله مش هذا إيه كلام معروف هذا من قديم مش مخالف. هو استشكل أمر شيخ هو استشكل أمر قال لك فهم الصحابي. لا هذا مش فهم هو فعل هذا فعل يقول فهم شيء وفعل شيء واحد اخر. شيخ الفعل لا يكون عن فهم لا قد يكون عن اجتهاد في القضية ليس شرط يكون فهم للنص. كي نقول فهم السلف معناتها عندما قال عبد الله بن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فكان إذا أبرم صفقة سرع بالانصراف. هذا كنقول فهم أن التفرق تفرق ماذا؟ أبدان وليس أقوال. هذا فهم. ولهذا إذا رأيت مني في جوابي له كنت دقيقا. ماذا قلت له؟ قلت اجتهاد. ماذا قلت له زيادة على ذلك؟ نعم قلت له زيادة على ذلك شيء لسه أنا دائما نحب الانضباط. الانضباط شيء مطلوب يعني. كنت استدلت بشيء قلت له إذا تقول هذا فعندي أثر واحد آخر. جابر ليس من حلول زكاة انضبط لأني ما كنت أتكلم عن فهم وإنما قلت له هذا اجتهاد وشتان بين الفهم والاجتهاد. ثم بعد ذلك أنني رحت بعيد مع الفهم وقلت له هذا الفهم أنا عجبني عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا عبد الله بن عمر هذا فعله موافق لنص آخر صريح عن النبي. وش هم؟ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. قلنا عبد الله بن عمر وش هم عايش في ذكر الله الضبط في الأمور هذه. وهذا دائما أن نقول يجب على طالب العلم بسم الله جزيرة تعبين شوية هذا مليح الدافع يعني. عبد الله بن عمر هذا النص هذه الحيثية تاع البيان بالخيار في نفس الوقت استفدنا منها فهم وبينا فيها سوء فهم مخالفته لنص واحد آخر عدم علمي مخالفته لنص واحد آخر لا نجعل من هذا النص رد النص الثاني. الآن عبد الله بن عمر قال البيعان بالخيار قال أبرم صفقة سارة الرسول قال ولا يحل له أن يفارقه خشية يستقيله. عبد الله بن عمر كان يفارق من أجل ماذا؟ خشية يستقيله. عدم علمه بالنص الثاني شخصنا المفارقة في العمل ليس في الفهم إنه هو أصاب في الفهم الحديث الأول وعمل بخلافه. هذا هو أخطأ في العمل الحديث هذا ها حبيت نقول له شوف الفهم الآن حبيت نقول فهم السلف هاو في هذا الموطن أعملنا وهو تفرق أبدان وعملنا به لما كان مخالف النص الثاني لم يصل إليه لم نعتد بفعله الذي فعله وهو المفارقة خشية يستقيل مع أنه نفس الراوي. الإشكال هو ليس في حينما يرد نص مخالف النص ولكن حينما لا يرد نص مخالف لا هذه إشكال هذه إشكاليتك أنت الآن في تحديد مخالفته للنص وعدم مخالفته. ولهذا في صلاة العيد لما كنا نتكلم واستدللنا قلنا أنها صلاة ماذا؟ جماعية وليست صلاة فردية. وأثناء تعصينا لهذا ذكرنا الحديث ذكر الأخ بتاع الوفد وأمرهم أن يخرجوا إلى مصلهم من الغد معناتها قلت لك هنا فيه دلالة على أنهم لو كانت صلاة العيد تؤدى فرادى لأمرهم بماذا؟ بقضائها فرادى. وإنما دليل على أنها تبقى جماعة ولو أن يومها الأول خرج أمرهم للخروج إلى الصلاة من الغد فخرجوا كذلك جماعة، فدليل على أن صلاة العيد صلاة جماعية وليست صلاة فردية. هذه يعني دقة توجيهي في البداية. لذا دائما وبدل أثناء كنا ندرس في المسائل، المسائل التي نذكرها ونؤصلها ونوجهها من خلال النصوص لابد أن تبقى عندك أنت تعطيها موطن في الاعتبار. ولهذا يعني كما نقول إحنا ليس من باب القياس لكن للتقريب الفهمي قلنا صلاة الجمعة لما كان صلاة جماعية، صلاة جماعية من تخلف عنها ما يصليهاش ركعتين مع أنها شرعت ركعتين. الأصل فيه نقول من تخلف عن الجمعة والمرأة في البيت الجمعة تصلي كم ركعتين، لكن جاء النص أنه من أدرك ركعة، من لم أدرك ما فقد رجع، من لم يدرك ركعة ماذا فليصليها ظهرا. معناتها الآن دليل على أن الصلاة الجماعية تبقى صلاة جماعية وإن حضر المسجد، يعني بحضره داخل المسجد، ومع ذلك يصليها ظهرا أربعا. كي كل يسلم الإمام يقوم يجيب أربعة، سواء قال الإمام سمع الله لمن حمده الركعة الثانية هو قال الله أكبر دخل معه يصلي ظهرا أربعة مع حضوره معه. مش ما قلت أنا أقول هذا الأصل، لكن قد يسيء رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد لا يفهم من قصد الشارع. الصحابي الذي كان يستدعي الراوي معليش هو راوي الحديث، لا لا هذه من الأمور التي ذكرتها. ودائما يعني هذه تبقى المنهجية، وهذا من أجل المنهجية الحمد لله رب العالمين، وهذه دائما نقل المنهجية، وهذه تخلينا دائما أبدا نكون في كلامنا في حصانة في عصمة. ومن يعتصم بالله قد هدي إلى صراط الله أكبر الله أكبر. لما قال ذاك الشاعر بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه وأيقن إيش أن لاحقين بقيصر، فقلت له لا تبكي فإنا نؤصل أصولا لعلنا نسير عليها ونعيش بها ويعيش معها غير الأخرى. هذه والله إلا من الأمور اللي دائما أنا أذكرها في هذا المجال هذا واجتهاد الصحابي فهم الصحابي. قد يروي الراوي حديث مختصر يصل إليه، يعني أنت تعرف في الرواة عندما يحدث بالرواية في بعض الأحيان يشيع منهم، ها؟ لا يقتصرون على بعض الرواية، هو راوي نفسه هو راوي الحديث يقتصر على بعض الرواية فيرويها، ثم لما يقولوا عنده جماعة يسموها عند أهل الحديث، ها؟ إيه لما يكون في حالة نشاط يطيل الرواية في حديثها. هذه الرواية اللي يرويها مختصرة من وصلت إليه سيأخذ منها أحكام، وهو لا يلام لأن أخذ مات قد أحسن من انتهى. لكن هذاك لا نجعل من هذاك الراوي ذاك الحديث أصلا في فهم هذا النص، لأني عندي أنا معليه زيادة. هذا الاعتراض علي ليه؟ يعني هو إذا اقتصر على شيء من جاء النبي إلى قبر امرأة سوداء فصلى عليها وصففنا خلفه وصلينا، رواه هذه الرواية أخلى بالمعنى؟ لا أخلى بالمعنى، كان في وقت مش ناشط، لا أخلى بالمعنى. تجي الرواية الثانية أتى إلى قبر امرأة قالها من هذه؟ قالوا امرأة تغم المسجد ماتت بليلا فخشينا أن نوقذك، قال رسول الله ما مات منكم أحد بليل إن أذيتموني فإن صلاتي عليها رحمة. وش ولات هذا النص هذا وش فيه؟ معاني، وهذه المعاني الزايدة رايح تلزمني بأحكام غير النص المختصر. يعني تناقض مجمل لا ك ك ك ما تقول أنت لا يراوي أحكام ألم يشرع النبي أحكاما ثم نسخها بعد ذلك ما نقولوش لا يجوز هذا جاء وقتها فهو روى أن هذا القصة رواها وما نشط فيها قال أتى إلى قبر امرأة سيد حديث بن عباس أتى إلى قبر امرأة روى عن من عن أبي هريرة وهو يروي هذا الحديث أتى إلى قبر امرأة سوداء فخمها وخم الناس هذا كان الحديث بطوله ما رواه بطوله هو ما ذكره صحيح ولا مصحيح أتى النبي فصلى صحيح لكن الألفاظ الأخرى طع النص ريح تخلينا نروح أبعد من ذلك إلى معاني وهذه أمور أني نقول هذه مجموعة الأمور مرينا عليها رانا مش مرة واحدة مرينا عليها ياسر لما مررنا بالصلاة على صاحب الدين واش قلنا ثم واش قلنا ثم إذا كان تذكر هو خليني معه واش يقول العلماء في صاحب حديث صاحب صلوا على صاحبكم واش يقول العلماء ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم زجرا صح ولا لا ويستفيد من ذلك أن أصحاب ماذا؟ الفضل والعلم لا يسلم طيب هذا كلام أهل العلم لما تضع هذا النص بين يديك وتنظر بعد ذلك صلوا على صاحبكم من هو مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب من الحكومة احنا؟ يو الأمة كلها تجتمعي ومعهم عمر بن جاله وراح صلى عليه ولا صلى عليه كان تشوف هذا النص في حد ذاته بهذا المعنى هذه وهذه المعاني الأخرى متعامة لا تنتبه إليها ثم الآن والراهي هذه الآن ولاش لماذا هذه المقولة من أهل العلم لأنهم اعتمدوا على هذا النص بين يديهم وأنا ذاك الوقت كنت مع الطلبة نحاور فيهم قلت له إيش ذنب هذا المسكين الميت باش الأخرين يأكل الدين تاعهم عليه يا نقول والله لو فعلها النبي ونستغفر الله ليفعلها لا أصبح ذلك ماذا؟ ظلما بالميت مسكين يعني ثمة مش قادر يوجه الخطاب للناس كان يوجه لكل الذين يقول يا أصحاب الديون أدوا ديونكم وألا كذا وكذا هما قالوا من هذه الفعلة ليشجر الأحياء الذين لم يؤدوا ديونهم أنا هو مسكين ميت فهمتني الآن علاش أقول لكم النصوص كيف تتعامل معها الآن بكم هذا الفهم هذا فهموه العلماء وحبسوا عند ماذا؟ هذا النص والنصوص الأخرى بين أيديهم مش نص واحد النصوص الأخرى بين أيديها ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه دين فهو ماذا علي وراه الزجر وراه الزجر معناتها ذكرنا نحن فائدة ولو أني كنت نقول قبلها لكن جت كلام القيم الجزية وليس من باب هلك سلفه وغير ذلك لكن ذكرت وش قول القيم الجزية يقول ستعترض شفاعة النبي من جهة وحق البشر فأراد النبي أن لا تعارض شفاعته حق البشر فلم يصل ما صلى إلا بعدما تأكد هما عليك وفي مالك والميت منهما باري بهذه الصورة تقدم النبي يصلي ومع ذلك أو تحملها ما تحملهاش التقى أبو قتادة من الغدي أبو قتادة من الغدي قال ماذا فعل الدينار قال يا رسولنا بالأمس مات يا وقال له وش بيك يا والبارح برق مات تذكرنا عن روح ديها لما التقى به من الغدي اليوم اللي بعده قال ماذا قال أديتهما قال الآن برد عليه جلده قضية قيد ثمن الميت وليس غيره يا شوف تبا احنا كيما نتكلموا على فهم السلف وهنا لا يحسن فهمي وغير ذلك يعني الأمور ضابطينها إلى أبعد ما يكون ولي قال لك يحب يفسد يا أخو يفسد على نفسه حنا يهمني أن يرضى لي مولان أما غيره من الناس والله لا أبالي به على أي ماذا على أي جنب خالف الله مصرعي ما أبالي وان يضربوا ما يضربوا صار أنا ذات درع تحت حماية ربني فلا تذكر هذه الكلمة قلت لكم تذكرهاش شك تحت البيت ما عبد الله وعز الدين والآخر الخبيث الخبيث فواز قالوا يروا العلماء اتكلموا والعلماء قلت لهم انا احد الرجلين يظل مظل. ربي جاب هذا، جاء بهؤلاء العلماء يردوني إلى ماذا؟ إلى رشدي قبل وفاتي. وهذه نعمة ولا لا أخي رشيد؟ والله من أعظم نعم الله علي أن تجد من يصوبك ويسألك، هذه نعمة عليك. وإذا كان الأمر غير ذلك فإن إيش قال؟ ماذا قلت؟ فإني ماض وإن الله ناصري. وإذا كان غير ذلك فإني ماض في طريقي وإن الله ناصري، ما عنديش نقول شيء آخر. فهمت؟ هذا الناس اللي معوجين هذا والله ما تقدر تدير والو، ما تقدرش. مبتدع سبوهم. كذب لكم مصر، راحوا قدموا بيا سلفيين بالحيهم، راحوا الاداره قدموا بيا انا الشيخ العيد ما مش يدرس في البرنامج. كي طلعوا عند الاستاذ اللي كان قريته انا قال لهم هذوك شيخي، والله بهذه العباره قال لهم هذاك شيخي وما قدرش نتكلم معاه. قال لهم لكن الايام، هذه عبارة قال لهم لما كانت الأيام كي يحط الشيخ العيد رجله في المعهد قال لي تكون أمة معه، كي يدخل فصل ما يبقاش مكان. قال لهم لك ألا لأن شافهم سلفيين. أكيد الضبرة قال هو الكلام، قالوا لي هو قالوا لي أكتب بسرعة. قال لي هم شاريتهم مسجلين وجابوا هون، وانا اخذت لهم كله. لكن المجالس مال بالامانه اقول لها شاريتها مسجل وانا حندير الاداره كل واحد يعني. لكن قلت لك مال هدين الله هذه، فهمت اخ؟ فهذه المسائل العلميه عندما يتكلم الانسان مستحيل ان ينخالف ما قلت من قبله. يعني انا اول من اريد العيش على هذا المنهج السلفي، كي نقولوا فهم السلف على العموم، لكن كي نولوا في الجزئيات تقول الأمور تحتاج إلى ماذا؟ إلى أدلة وإلى بحث وإلى نظر وغيرها، كما ذكرنا الآن مسائل في حياتي. إذن فكل مسألة تحتاج إلى مثل هذا التعامل وهذا المشاهد وهذا الواجب الشرعي، وهذا يطلب منك دائما تجرد للحق. وسبحان الله نقولها، فإذا تجردت للحق والله الذي لا إله إلا هو ليعيننك الله على الوصول إليه، لأن وحدك مستحيل تصل كفرد هكذا تريد الوصول، مستحيل. إذا لم يكن لك عون، إذا لم يكن للفتاة إذا لم يكن للفتاة عون من الله فأول ما يقضي عليه اجتهاده. هكذا سي مصطفى ولا لا؟ تذكر ولا ما تذكرش؟ وين كان؟ وين كنا؟ في وسط الصحراء، حبيت روح، خرجنا للصحراء وراجعين أصحاب الصحراء كيطيح الليل، فالله مشينا، قال نمشيو في الليل، مشينا، وصلنا المنطقة معروفة، تقول يدك كفت يدك، خشابة ولا لا؟ حسينا غلقت عليه، قالوا خلاص نروح، قالهم إذا كان القمر طلع من هنا، رانا شرقنا، وإذا كان طلع من هنا رانا مرجلين، دعوا ما قال والو. ضاروا به جماعات، كيفاش يا حسينا وكيفاش؟ وانا كي تكون مثل هذه الحالات هذه الحمد لله نفكر في المساله. مشيت 300 متر ولا زي، رجعت، كي رجعت نعيت قلت له وقف حبس الراجل، اطلق الرجل، دعوه، لقد استفدت فائده. والله اذا لم يكن للعبد عون من الله مهما كان فهمه، مهما كان ذكاؤه، مهما كان نشاطه، مهما كان، والله لن يوفق هكذا ولا لا؟ والله بهذه العباره نعيط عش ما حبسه، قلت خلوا يرقدوا لي لنا ونطيبوا ناكلوا طيبنا وقلنا هذا، قلت نقدوا لي لنا وقدوا ربي عم تاوي. زدنا مشينا لازم نروح، الله مغفر له وما فرحمه. عدنا 70 كيلو على ورقلة في الليلة، الطيارة شايفت بيعتنا، الطيارة شايفتنا ذكرنا بيعتنا الصباح ورانديفو هكذا، العسكر ضاير بينا هم فاطح. وانا اقول لك في بلاد الامن والايمان ما تخافش. وصلنا 70 كيلو ورجعوا بينا 140 كيلو. هاي يا رب هذه قضية العيش مع الله عز وجل. ولهذا الانسان كي يعيش مع ربي يرتاح ويكون مطلب شيء واحد هو مرضى الله عز وجل. لان هذا الناس هذا ما تفعل مهما دير واغلى. يعجبني ذاك الحديث لكنه ضعيف، والله يعجبني ياسر لكنه ضعيف، معناه صحيح هو. إن لم يكن بك غضب علي وله بال. المعاد من الطائف فعل فيه ما فعل عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الحديث إذا إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي يفعل ويفعله. هذه الحياة هذه، امضي في طريقك وفي علمك وفي طلبك ولا تبالي. فهمتني يا أخي؟ أما أنا ما خلفت ما قلت من قبله، دائما وأبدا نقول كل مسألة من مسائل علمية لابد لها من دراسة على حدة ومن تمعن وإمعان نظرا وغير ذلك. بعدها الإنسان عندما يتكلم يتكلم قوة علمية بحق ما استطاع إلى ذلك سبيل، وهذا هو المطلوب منا في هذه الحياة العلمية. أنا جالس أنا من أجل موش فهمي بشأن، ليس من أجل أن أمرر فهمي، والله لو كان من أجل ذلك لما جلست. وأنا قلت من البداية نحكو راني ألفت لكم كتاب في المختصر وانتهينا، لكن المقصود به هو الوصول إلى الحق الذي يجب العيش به والدعوة إليه والتضحية من أجله وغير ذلك. فهمتني يا أبني؟ إذن هذه القضايا نتاع فهم السلف وكمان قضايا يقولوا احنا فيها كل موطن يحتاج إلى هكذا. أحيانا تلزم الإنسان بفهم السلف الصالح، أحيانا تتخلى عن فهم السلف. ذكرنا شكون جابر وشكون اسمه؟ عبد الله بن جعفر. على منين احنا فهمنا خطأه؟ لأنه هو أخذ الحديث ما جاء بلفظ آخر ورد في رواية أخرى فإن الله معه حتى يقضي دينه. هي النص اللي رواه هو ماذا؟ فإن الله مع الدائن. هكذا حد الأحتياج لفظ في هذا اللفظ اللي يقضي دينه. أي فلفظ الحديث إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، هل هذا النص يفهم منه ترغيب في أخذ؟ لا، هو مصيبة دي. فهذه معية ماذا؟ معية عون. هو فهمها مطلق المعية مع أنه هو راوي الحديث. إذن هذا الذي يجب أن نعمل به وأن نعيش به وأن نسعى إليه ما استطعنا ذلك سبيلا. والإنسان هنا يحدد يعني الواجب علينا نحن نقول هذا فهم السلف وما فهم السلف غير هذا ولا جاء. هذا أصل لا بد أن نعيش به، لكن أثناء بحث المسائل الأمور تختلف. لما علاش قلت لك أنا الآن قبل ما نحط حديث أنس نجيب الأحاديث النبوية التي تحدد وتبين لنا صلاة ماذا؟ العيد ما هي؟ من حضر إلى صلاة العيد بعدما تنتهى صلاة العيد؟ قلوا خلاص. ولو حضر المصلى قلوا له خلاص. تحضر دعوة ماذا؟ كالحجة هذه تحضر ماذا؟ تشهد ماذا؟ دعوة المسلمين. تقعد تشهد دعوة المسلمين وتنصرف في حديث من كل تصلي ركعتين. على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا ولا رغب بذلك ولا بيّن ذلك أن من تخلف وهي عبادة، كما قال لما كان الموطن تاع بيان قال الحيض الناس الحيض واجتنب من الصلاة. أما ذلك ما قال من لم يحضر معنا فليصلي غير هذا، الدليل أن هذا ولهذا قلت لك أمر كذا من هذا يتبين هذا الأمر هذا. لكن ما نخليكش يعني في نفسك شيء، اقرأ وش حبيت تقول. لا لا، إذا عندك شيء يعني قلت لي أنت بخلاف ما خلافه موافق بما خلاص الحمد لله. لا أنا قلت لك أنا مستحيل شيء يعني نعيش به ونأصلون بعد نخالفه. أسأل الله أن أقولها دائما وبدا، تعرفها، أسأل الله دائما وبدا أن يخرجني من هذا الدنيا قبل ما نضيع عن فلت يعني. شيخ ما عليه شق. شيخنا في الرد على ما خالفك في رسالة تفسير الآشر، تفضل هاك قدر بشيء بشي يسمع الجميع. شيخ قلت حفظك الله ويجب أن يتنبه القارئ النبيه إلى أن المقصود بالإطلاق هو الإطلاق في الوقت والزمان والمكان، وأما ما يتعلق بالذكر من حيث العدد والهيئة والكيفية فيجب الرجوع في بيان ذلك كله إلى السنة المطهرة لأنها هي المبينة لما في الكتاب مع ضميمة أخرى في غاية الأهمية وهي التقيد بفهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه النصوص لأنهم عايشوا التنزيل وشاهدوا الوحي ورأوا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نصوص الوحي فكانوا بذلك خير الناس علما وأفضلهم فقها وأحسنهم فهما. لذلك فإنه لا منأى للعالم أو الفقيه أن يتكلم في مسائل العلم دون الرجوع إلى فهمها. شيخ وقلت في موضع آخر ومنها هنا فإنه ينبغي لمن أراد أن يتكلم في مسائل الشرع ألا يأخذ النصوص العامة على ظاهرها دون الرجوع إلى فهم على ظواهرها دون الرجوع إلى فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، فإن هذا باب خطير وشره مستطير يلج منه أهل البدع لاستحسان بدعهم. وقال لك نفس الكلام يعني قلنا لكن في جزئيات معدودة يعني العموم كما قلتها الآن هذه من حيث التقعدة العامة، وهذا دائما نقوله. الله يرحم الشيخ ناصر في سنة 89 اتصلت به هاتفيا، قلت له شيخ ناصر سؤالي محدد، الأمر يقتضي، هذه قاعدة الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، كيف العمل بها؟ قال لي من حيث كونها قاعدة قاعدة. قال لي ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا مثل ما يقول؟ قلت له من حيث القاعدة واجب، من حيث القاعدة واجب. قال لي هذا الوجوب لم يفهمه السلف الصالح، أن المؤذن كان يؤذن يوم الجمعة وعمر كان على المنبر وكانوا ماذا يتحدثوا. يعني الآن هذا الوجوب فقولوا مثل ما يقول ليس المقصود فيها، وإذا كان تذكروا احنا ضممنا ضميمة كبيرة في مثل هذا الموطن، هذا شكون يستحضر في سبل السلام؟ المسجد الذي سيجيبهم. نعم المسجد الذي سيجيبهم. نعم في القضية الأمر وغيره. لا لا لا لا لا أركان صلاة وواجبات صلاة. قلت هذه قول النبي فقولوا أحيانا تكون هي العبارة الوحيدة الذي تستعمل. لم يتقصد الوجوب والأمر. قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي. عندما قال قولوا إجابة عن سؤالهم ولا يقصد منه ماذا؟ الوجوب. قلت لكم انتبهوا، تذكروا هذا ما تذكروش. قلت لك راي مسائل قواعد شيخ مثل ما قال الشيخ حديث المسئ لصلاته، ذكر حديث المسئ لصلاته وفيها أوامر. أوامر فهمت الآن؟ فهذه الأمور اللي قلت لك أنا في الأشياء هذه لما تمر بهذا قلت لك تشوف تشوف أمر هذا. الآن أنا أشرت فقولوا، فقلت له إذا نظرنا قولوا نستفيد من الوجوب. قال لي مالا يا بني، عندك الإمام الشوكاني هو صاحب إرشاد الفحول وهو قاعد هذه قواعد أصولية. قال لي تعال لهذا الرجل في سبل السلام في نيل الأوطار، قال سوف ترى منه تصرفات اللي هي بخلاف هذا. على لأن القضية ما تصبحش قاعدة، تصبح ماذا؟ تطبيق عملي ونصوص أخرى. وهذا ما أشرنا إليه في يوم ما وفي مقدمة من مقدمة الرسائل هكذا، واش قلنا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. عندما نزل قوت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ماذا فعل الصحابة؟ ماذا فعل الصحابة؟ ماذا فعل الصحابة؟ أعملوا القاعدة. النكرة في سياق النفذ تفيد العمومة. إذن هما اتعاملوا بالقاعدة الأصولية اللي هي من اللغة العربية، أعملوا اللغة العربية في هذا المقام هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا الموطن لا تعمل فيه القاعدة، لا بد من الرجوع إلي أنا قبل القاعدة. هذا أشرنا إليه مش عارف مقدمة تحت الرسالة. وش هي الرسالة؟ إذا كنت أذكر ها؟ ما أنا شعر تبصير الأشياء ولا غير. فقلت انتبهوا جيدا، يعني هذه الأمر من الصحابة استعملوا القاعدة ضربي في ليلة القدر، تاع ليلة القدر على ما أظن ذكرتها في أكثر من مجلس. لا في المجلس كلمة مكتوبة في الرسالة المقدمة. فقلت لهم هذا الإعمال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعملوا القاعدة. فالنبي لم ينكر عليهم إعمال القاعدة، ولكن قال لهم اعملوا ليس الظلم الذي تعنون، ليس هنا في هذا المقام كأنه يقول لهم لا يجوز لكم استعمال القواعد قبل أن ترجعوا لأننا أنا المبين. ولهذا نقول دائما وبدأ لأصحاب الأصول وأصحاب القواعد الأصولية نقول لهم قبل ما تعمل القاعدة لابد تجمع النصوص تنظر ماذا يريد النبي من ذلك. إذن هذا الذي يجعله على الدوام. وهذا ما قال الشيخ ناصر، قال لي تعالى وانظر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، قال يشوف القواعد يتركها وما لا يعمل بها. لماذا؟ لأن جاءه من النصوص ما يجعله ظاهرا يترك القاعدة اللي هي كقاعدة أصولية كقاعدة لغة عربية، جاء البيان منه وهو مبين عن الله، لم يبقى بعد ذلك قاعدة ولا يبقى شيء. هذا الأمر اللي لازم ننتبهوا له في هذا الأمر العلمي. وليش قلت لكم دانا عندي دائما أبدا هذا تشوفوا لي من الآن هذه منهجية، منهجية إذا المؤمن وطالب العلم ضبطها يروح بعيد في طلب العلم، وإنما يضبط شهادة منهجية ترى يتخبط. حياكم الله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.